السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، كنا قد توقفنا في المرة الماضية عندما أمر يزدجرد رستم بأن يسير لملاقاة المسلمين في القادسية، وكنا قد ذكرنا أن رستم أخذ يطاول ويماطل حتى لا يسير إلى المسلمين، وكان السبب في ذلك ما هو؟ كان السبب أن رستم رأى رؤيا مفجعة، فقد رأى أن ملكا نزل من السماء ثم أخذ سلاح فارس كله ثم جمعه وختم عليه وأعطاه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأدرك من هذه الرؤيا وكان معبرا وكان منجما أن الفرس منهزمون لا محالة، وأن المسلمون سيملكون أرضهم وديارهم، ولكن يزدجرد أصر عليه وأمره بالمسير. وكان جيش رستم معسكرا بساباط بالقرب من المدائن، فالتحق بعسكره وسار مع جيشه إلى القادسية مسافة تقل عن 200 كيلومتر، ولكن رستم أخذ في هذه المسافة القصيرة حوالي 4 أشهر. لماذا؟ لأنه كان يريد أن يطاول المسلمين لعلهم يضجرون ويعودون إلى جزيرتهم. ثم مر رستم بقرية اسمها كوثي، ولما نزل بهذه القرية وجد رجلا من المسلمين، فأمر جيشه ومن معه بأن يأتوه بهذا الرجل. لما أتى هذا الرجل قال له رستم: ماذا جاء بكم؟ قال الرجل: جئنا لموعود الله إيانا أن يورثنا أرضكم وأبناءكم إن لم تسلموا. فقال رستم: فإن متم قبل ذلك؟ قال: من مات منا دخل الجنة، ومن بقي منا أظفره الله عليكم وإنا على يقين. فقال له رستم: أو قد وضعنا في أيديكم؟ يعني خلاص أنتم ضامنين هذا الانتصار؟ فقال له الرجل: أعمالكم وضعتكم، فلا يغرنك ما ترى حولك، فإنك لا تجادل الإنس ولا الجن، إنما تجادل القدر. فغضب رستم من هذا الرجل المسلم الذي لم يحفظ لنا التاريخ لا اسمه ولا نسبه ولا صولاته وجولاته، ولكن حفظ لنا أن المسلم إذا اعتز وتمسك بدينه فإنه يتمكن من الوقوف في وجه أكبر العتاة. أخذ رستم هذا الرجل وقتله، ثم واصل سيره حتى بلغ قرية اسمها برس. وفي هذه القرية أخذ جنود الفرس يسرقون الطعام وأموال الناس ويغتصبون النساء، فلما رأى رستم ذلك خطب في جيشه وقال: لقد صدقكم والله العربي، أعمالنا وضعتنا. كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى ينصر الأمم بالعدل ولا ينصرهم بالظلم والتعدي على حقوق الناس. ثم وصل رستم المسير حتى وصل إلى النجف، وعسكر في مدينة النجف مؤقتا. فقرر سعد رضي الله تعالى عنه أن يرسل طليعة من المسلمين حتى يستكشفوا أمر الفرس ويعرفون عددهم وأخبارهم واستعداداتهم. خرجت هذه الطليعة وكان فيها رجل من أشجع وأمهر فرسان المسلمين ويعد بألف فارس، هذا الرجل هو طليحة بن خويلد الأسدي رحمه الله. لما وصلوا ووجدوا أن الفرس معسكرين في النجف، ظن من مع طليحة أن هذا ما يريد أن يعرفه سعد، أين هم؟ ولكن طليحة قال لهم أن الأمير يريد أكثر من ذلك، فمضى لوحده وعادت بقية هذه الطليعة. فأخذ طليحة يجول ويدور في معسكر الفرس حتى بلغ خيمة لرجل من كبار فرسان الفرس يعد فيهم بألف فارس، فقطع أطنابها حتى سقطت على رأس صاحبها، فأحس الفرس بذلك فهرب طليحة على فرسه وأخذوا يلاحقونه، حتى إذا اقترب منه الأول وشرع رمحه يريد أن يطعن به طليحة عطف عليه طليحة وراوغه وقتله. ثم لحق به فارس آخر وشرع رمحه مرة أخرى فعطف عليه طليحة وقتله أيضا، ثم أتاه ولحق به فارس ثالث، والفارس الثالث هذا كان غاضب غضب شديد جدا، لأن من قتل قبله هم بنو عمه، فراوغه طليحة ولم يقتل، إنما احتضنه وأسره وعاد به إلى معسكر المسلمين. ما هذه الشجاعة الباهرة التي امتلكها هذا الرجل؟ ثم أقبل على سعد وأتى به طليحة، قال: أسرت لكم هذا ولست أدري إن كان لديه ما يفيد المسلمين أم لا. فقال له سعد: ما عندك؟ فأخذ هذا الرجل يحدث بشجاعة وقوة وفروسية طليحة، فقال له سعد دعك من هذا. ما كان يريد أن هذا الرجل يراوغه، وكان الهدف من سعد أن يريد أن يعرف معلومات عن جيش الفرس. فقال إن الجيش فيهم رستم في 120,000 وهو معسكر بالنجف. ثم علم سعد من هذا الرجل كل ما يريد أن يعرفه عن جند الفرس وعن من يقودهم وعن خططهم وما أعدوا لهذه المعركة الحاسمة. هذا الرجل الفارسي رأى تعامل سعد مع المسلمين ورأى تعامل المسلمين مع بعضهم البعض، فقرر مباشرة أن يسلم وانضم إلى جيش المسلمين. وهكذا كان المسلمون دعاة بأخلاقهم بدينهم قبل أن يكونوا دعاة بأي شيء آخر. استمر رستم في زحفه حتى وصل إلى القادسية. لما وصل إلى القادسية أرسل إلى سعد أن يرسل إليه رسلا حتى يحدثهم، فأرسل إليه في اليوم الأول حذيفة ابن محصن ثم عاد. ثم في اليوم التالي طلب رستم رسولا آخر من سعد فأرسل إليه ربعية ابن عامر رضي الله تعالى عنه. وكان رستم قد عد العدة لدخول ربعي، ففرش النمارق والوسائد وما إلى ذلك. فدخل عليه ربعي ابن عامر وهو لا يقي بالا لزينتهم، بل إن ربعي كان يربط سيفه بخرقة، وهذا كان حال المسلمين البساطة، ولكنهم يركزون على الرأي والسيرة والأحزاب كما سنذكر بعد قليل. حتى إذا وصل ربعي بإزاء رستم ركز رمحه وجلس، فقالوا له لماذا لا تجلس على هذه الزينة؟ فقال ربعي رحمه الله إنا لا نستحل الجلوس عليها. سأله رستم ماذا جاء بكم؟ فقال له ربعي الله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، حتى ينجزنا الله وعده. فقال له رستم وما موعود الله؟ فقال ربعي الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. ثم قال له رستم إن هذا الكلام حسن، وأنكم تدعون إلى الإسلام وإلى كذا وإلى كذا، فدعنا حتى نشاور رؤساءنا وقادتنا ثم نعود إليكم. فقال له ربعي كما حب إليكم يوما أو يومين. فقال له رستم لا، إن هذا أمر يطول حتى نشاور ملوكنا وين في المدائن. فقال له ربعي إن مما سن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وأئمتنا من بعده ألا نعطي العدو أكثر من 3 إذا التقينا بهم، وإن لديك 3 أيام من أمس، لأن أمس أتاه رسول، فباقي من هذه 3 أيام يومين فقط. فقال له رستم أو سيدهم أنت؟ قال لا، ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم. فلما انصرف من عندي رستم نظر إلى قادته وقال أما رأيتم مثل هذا؟ أما رأيتم أعز وأحسن من هذا الكلام؟ يشهد لهذه العزة. فقال له قومه قالوا معاذ الله أن تترك دينك إلى هذا الكلب. قال ويحكم، إن العرب لا تنظر إلى الثياب والمأكل، وإنما تنظر إلى السير والأحساب. فقالوا له والله إنا نعوذ بالله مما قال. فأرسل رستم إلى سعد يطلب منه رسولا في اليوم التالي، فأرسل إليه سعد أحد دهاة العرب الأربعة. من هو هذا الداهية وماذا حصل بينهم في اليوم التالي؟ هذا ما سنتداوله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.